ما من امرأة تخلع الثياب في غير بيتي أمهاتي، فهذا إذا وجدت عن جيران داري ممكن تخلع بس مثلا يقول الجلبات تبعها وتخلع من دار الله، ولا الخلع مقصود فيه خلع كل الثياب لأن الحديث ورد في قصة الحمام. نعم انه خلع كل الثياب، اما اذا تخلع راسه وبان شعره ما عليه.